وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يتشهد فيقول: بسم الله، الصلوات لله، الزكية لله، السلام على النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، شهدت أن لا إله إلا الله، شهدت أن محمد رسول الله. يقول هذا في الركعتين الأوليين ويدعو إذا قضى تشهده، فإذا جلس في آخر صلاته تشهد كذلك أيضا، إلا أنه يقدم تشهد ثم يدعو بما بدله، فإذا قضى تشهده وأراد أن يسلم قال: السلام على النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، السلام عليكم، عن يمينه، ثم يرد على الإمام، فإن سلم عليه أحد عن يساره رد عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيد الأولين والآخرين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، للمرة الثالثة نرجع إلى باب التشهد في الصلاة، وذلك لخصوص أثر عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما لما فيه من عبارات ومعان لم تأتي في صيغة من صيغ التشهد التي أوردها مالك رحمه الله، لا عن عمر ولا عن عائشة ولا عن ابن عباس ولا عن ابن مسعود. وقد كان يمكن الاكتفاء بما تقدم من الكلام على التشهد من الصيغة التي يمكن أن نسميها العمرية، والتي خطب بها عمر على المنبر يعلمها الناس. ولكن بعض الإخوان تساءل وأفاد بأن بعض الناس يأخذ بما جاء في حديث ابن عمر، وحديث ابن عمر قبل أن نأتي إليه يتفق علماء المالكية بأن مالك لم يأخذ به، وإنما جاء به لبيانه ووجوده وليأخذ منه السلام فقط. وحديث ابن عمر كما جاء هنا كان ابن عمر إذا تشهد قال: بسم الله، التحيات لله، الزاكيات لله، الطيبات لله، السلام على النبي ورحمة الله وبركاته، أو شهدت أن لا إله إلا الله، شهدت أن محمد رسول الله. ثم يدعو، أو إذا جلس للتشهد الأخير تشهد بهذا التشهد، ثم دعا بما شاء، لكنه يقدم التشهد على الدعاء، ثم يقول: السلام عليكم، أي عن يمينه، فإذا كان أحد عن يساره وسلم عليه قال: السلام عليكم. في هذا الحديث ثلاثة مسائل: المسألة الأولى قول ابن عمر في أول تشهده بسم الله، أشرنا بالأمس بأن هذه الكلمة لم يأتي بها أحد ممن روى التشهد مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا لم يعمل بها مالك مع أنه رواه. المسألة الثانية في بلاغة المعنى في قوله: شهدت أن لا إله إلا الله، شهدت أن محمد رسول الله، أيهما أبلغ في إثبات إفراد الألوهية والرسالة، شهدت أنا ولا أشهد؟ أشهد شهادة مطلقة عامة مع الشاهدين، أما أن يقول شهدت كأنه يقصر الشهادة أنها لا توجد إلا عنده هو، فالأول أبلغ، ولهذا جاءت الصيغ كلها أشهد أن لا إله إلا الله، وجاء في رواية عمر على المنبر بتكرار الشهادة: أشهد أن محمدا عبده ورسوله، وفي رواية ابن مسعود وغيرها: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فإعادة لفظ الشهادة مع الألوهية ولفظ الشهادة مع الرسالة أبلغ وأقوى. نأتي إلى قول ابن عمر: السلام على النبي، بحذف كاف الخطاب وبحذف أيها. الروايات التي جاءت عند ابن عمر بكاف الخطاب: السلام عليك أيها النبي، وهذا يسمى في البلاغة بأسلوب ايش؟ أسلوب الخطاب. وإذا قيل السلام على النبي يسمى بأسلوب الغيبة. وفرق بين أسلوب الخطاب وأسلوب الايش؟ وأسلوب الغيبة. جميع صيغ التشهد جاءت بايش؟ بكاف الخطاب وأيها. ها إشارة وأي للتنبيه أو أعني النبي. وبهذا ناقش ابن حجر في فتح الباري هذه الرواية عن ابن عمر ومناقشة ابن عباس مع ابن مسعود، وقد نقلها الزرقاني بين أيديكم، بأن ابن عباس ذكر ذلك بحذف كاف الخطاب. وذكر ابن حجر عن قال ابن عباس: كنا نقول والنبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا السلام عليك أيها النبي، وبعد أن قبض صلى الله عليه وسلم صرنا نقول السلام على النبي. فقال له ابن مسعود: لقد علمنا رسول الله أن نقول السلام عليك أيها النبي، فلا نترك ما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا ابن مسعود يقول ايش؟ علمنا رسول الله فلا نترك ما علمنا رسول الله. وابن عباس هل قال: قال لنا رسول الله بعد وفاته قولوا كذا؟ لا. يبقى كما قال ابن حجر، ابن عباس قالها استدلالا يعني اجتهادا. وهنا نقول: هل يسلم هذا الاجتهاد؟ لا شك في فضل ابن عباس وفي مكانته ودعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه وأنه حبر الأمة، ولكن كما يقول الأصوليون: قول الصحابي إذا لم يوجد له مخالف العين والرأس، ولكن إذا كان له مخالف وهو مخالف للنص عن رسول الله يبقى إيش قيمة هذا الرأي؟ لا شيء. ثم نأتي ونناقش القضية ليقتنع الإخوان الذين يريدون أن يشيعوها بين الناس أو أن يعملوا بها. ما الفرق بين حياته وانتقاله صلى الله عليه وسلم؟ مالك يقول: من ظن أن وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم تنقص من قدره قيد شعره فقد كفر بما أنزل على محمد. نقول: هذا تكريم من مالك وجزاه الله خير، والرسول صلى الله عليه وسلم مكانته ومنزلته في جانب، ونص العبادة في جانب آخر. خلينا في نص العبادة. وجهة نظر ابن عمر أو ابن عباس، واختلفت مع ابن مسعود وغيرهم، حديث عائشة الذي رواه مالك في الموطأ بعد هذا، عائشة ماذا قالت؟ وأورد عنها مالك أنها تقول السلام عليك أيها النبي. عمر بن الخطاب لما كان يعلم الناس التشهد على المنبر كان يقول السلام على النبي ولا عليك أيها النبي؟ علم الناس أن يقولوا عليك أيها النبي، وتعليم عمر كان في حياة رسول الله، ما له حق يتكلم ولا بكلمة يعلم الناس، ولا له حق يصعد المنبر في حياة رسول الله. إذا صعد المنبر وعلم الناس التشهد بعد حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم، وجاء بالنص الذي علمهم رسول الله السلام عليك أيها النبي. وهنا نأتي إلى القضية من حيث هي تشريعية، ونعلم بأن القضية التشريعية إذا وقعت استقرت ولا يملك أحد تغييرها. ولدينا الصور، مثلا لما كان في عمرة القضية أي قضية الحديبية، بأن يرجع الرسول صلى الله عليه وسلم ويرجع معه المسلمون ويأتون من عام آت بمقتضى الاتفاقية التي جرت بينهما والمقاضاة التي تقاضوا عليها، ولهم 3 أيام في مكة يقضون عمرتهم يخرجون حالا. لما جاءوا وبشرط ألا يحملوا معهم سلاح قتال، السيوف في قرابها والسيف في القراب، ما يقاتل اللي بعيد، القتال بالنشاب وبالسهام وبالترس وإلى آخره. فقابلوا هذا الشرط وجاءوا، وأن تخلى مكة للمسلمين يطوفون ويرجعوا. وجلس المشركون على أبي قبيس وما يحيط بالكعبة من الجبال ينظرون ماذا سيفعل المسلمون على حسب الشرط حتى ما يكون فيه احتكاك. ووصل المسلمون إلى الحرم، وانتهزها الشيطان فرصة وجاء لصناديد قريش او مكة كله، قال تعال انتم منتظرين ايه؟ هذا محمد، المسلمون جاءوا في ايديكم، انهكتهم حمى يثرب وادماهم طول السفر، ميلوا عليهم ميلة رجل واحد واخلصوا منهم. هذه مكيدة شديدة ولا لا؟ وفعل لو اراد المسلمون ان يهربوا فين يروح؟ ليس لديهم مدد وليس عندهم من يعيش يعاونهم، مثل ما قالوا اصبحوا في فك الاسد. ولكن الله سبحانه الذي يؤيد رسوله ويحفظ دينه ارسل جبريل حالا الى رسول الله واعلمه بالخطة. ماذا كان من رسول الله؟ قضى على المؤامرة بكلمة، اطلع الجماعة على المؤامرة حتى يساعدوه في تنفيذ الخطة، وقال اروهم منكم اليوم قوة، يعني تأتونهم بعكس الفكرة التي ألقاها الشيطان، تعكسون عليه القضية، هم أنهكتهم الحمى وتعبنين من السفر، عكس هذا يكون إيش؟ إظهار القوة والنشاط. فإذا ظهرت القوة والنشاط انعكست القضية ولا لا؟ انعكست. كيف نفعل؟ أمرهم بالاطباع وبالهرولة، يعني مو زي الوجعان التعبان اللي ماشي ما هم تحمل الهوى، لا مشمر للعمل. واتبعوا وكشفوا الكتف الايمن ونزلوا يهرولوا حول الكعبة. حينما رأى المشركون هذا المنظر قالوا عجيب، تقولون لنا انهكتهم الحم وتعبوا من السفر وهم يطيفون، نجزن لك انهم الجن وليسوا بالإن، والله ما نقدر نقابلهم. حينئذ قضي على المؤامرة وشرعت الهرولة بسبب ايش؟ ها؟ بسبب الخوف من العدو ولا لا؟ وقضي على المؤامرة ولا لا؟ طيب كان هذا في سنة كم؟ سنة 7 من الهجرة. جاء السنة 8 وفتحت مكة، وجاء الرسول صلى الله عليه وسلم 10 من الحجة يحج. هرول ولا ترك الهرولة؟ مكة 10 من الهجرة في ايدي المشركين ولا في ايدي المسلمين؟ لا، 2 في عليها امير من طرف الرسول صلى الله عليه وسلم. فجاء رجل الى عمر بن الخطاب في خلافتي وقال يا امير المؤمنين اني اسألك عن امر حيرني. قال وما ذاك؟ قال هذه الهرولة، لقد هرولنا ونحن خائفين من قريش، فعلام الهرولة اليوم؟ سؤال في محل ولا لا؟ سؤال في محل. قال والله لقد سألتني عن امر عجيب، سألت عنه رسول الله، او سألتني عن امر فعلناه مع رسول الله، لقد حج النبي صلى الله عليه وسلم وحججنا معه وهرول وهرولنا معه. هل ابو بكر ترك الهرولة؟ الرسول تركها؟ ما في خوف. عمر تركها؟ ما تركها. ما في خوف. هل نقول ان اصل المشروعية انتهى فنقضي على المشروع؟ لا، شرع واستقر ولا زال حتى الان، وبها نتذكر تلك الحادثة. والان نحن لو خدنا بهذا المبدأ، تأخذ المصحف وتقول يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك تبتغي مرضات ازواج، هل هنا تحليل وتحريم ابتغاء مرضات الازواج الان بعد 14 قرن؟ يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقون لعدتهن. هل هناك خطاب للرسول الان؟ وهناك في حياته صلى الله عليه وسلم في امر الوالدين، اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما. هل كان في احد من ابوي الرسول موجود عند نزول الايه الكريمه؟ فلا ايه؟ فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريم واخفض لهما جناح الذل من الرحم وقل رب ارحمهما كما ربياني صغير. هل في كاف الخطاب الموجوده في هذا كله واحده تنطبق على رسول الله؟ ها؟ اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما. الاثنين ماتوا قبل ان يبعث، قبل الرساله ما كانش عنده احد من ابويه. فلا تقل لهما اف، يقول لهم ايش بعد ما ماتوا؟ ولا تنهرهما وصاحبهما في الدنيا مع فينهم. اذا كما يقول الشوكاني الخطاب ياتي موجها للنبي صلى الله عليه وسلم، وتارة يكون خارجا عنه بالكلية، ولكن المقصود الأمة تخاطب في نبيها صلى الله عليه وسلم للتعليم والقدوة. إذا الآن ونحن نقول مرة أخرى، إذا كان الأمر من أجل الخطاب للحضور وتغيير الخطاب للغيبة لعدم الحضور، المسلمون حينما كانوا يخرجون إلى الغزوات وفي حياة النبي صلى الله عليه وسلم، لما بعث عليا ومعاذا الى اليمن، علي ومعاذ حينما كانا يصليان صلاتهما ويسلمان على النبي كان يقول السلام على النبي في الحجاز ولا السلام عليك ايها النبي؟ ها؟ ما الفرق بين علي ومعاذ في اليمن والرسول صلى الله عليه وسلم بالمدينة والفرق بيننا الان؟ ها؟ في فرق يا جماعة؟ اذا من حيث الموضوع لا يتأتى هذا الاجتهاد، ومن حيث النقل فهذا هو عمر وهذه هي عائشة وهذا هو ابن مسعود جابر بن عباس، وكلهم يثبت كاف الخطاب كما علمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. بقي شيء بسيط وقد اشرنا اليه في اول ليلة، ما موجب قولنا نحن وموجب المصلي في حياته ايضا، الشخص الذي يكون في اخر الصف وحينما يتشهد هل يرفع صوته ليسمع رسول الله بالتشهد؟ لما كانوا يصلون زمن رسول الله خلفه في الصلاة ويتشهدون، هل كل واحد يسمع يرفع صوته السلام عليك ايها النبي ليسمعه؟ هل كانوا يفعلون هذا؟ ما كانوا يفعلون هذا. اذا كاف الخطاب هنا للتعليم وليست مرادا اسماعه اياها صلى الله عليه وسلم. هو لما كان يصلي يقول ايش؟ السلام علي؟ ها؟ السلام على نفسي؟ نفس كما يقرأ القرآن يا ايها النبي لم تحرمه، يقرأه بهذا النص كما انزله الله. فكذلك في الصلاة يقول السلام عليك ايها النبي رحمة الله وبركاته، ولا يترك السلام في الصلاة. ها؟ اذا لا دخل لتنوع الخطاب واختلافه قطعا ما دام الامر تعليمي وتوقيفي. وبعض العلماء اخذ يقول نحن حينما نقول السلام عليك بكاف الخطاب ماذا نعني؟ اهو امامنا نسمعه او يسمع منا هذا الخطاب؟ لا، انما يسمع ممن وقف عنده صلى الله عليه وسلم وسلم عليه، كما جاء الحديث ما من احد يقف علي او يسلم علي الا رد الله علي روحي فارد عليه السلام. اما الذين من بعيد فهناك ملائكة سياحون يردون عليه السلام او يبلغونه عن امته السلام. اما نحن في اي مكان من بقاع العالم فحينما نقول السلام عليك ايها النبي ورحمة الله، يقول بعض العلماء المتقدمين من السلف انت حينما دخلت في الصلاة وحمدت الله سبحانه واثنيت عليه الرحمن الرحيم ومجدته مالك يوم الدين واظهرت الحاجة والفاقة والعبودية لله اياك نعبد واياك نستعين، ثم طلبت الهداية بالسلوك في الطريق السوي اهدنا الصراط المستقيم. صراط من؟ اهل الانعام والتفضيل الذين انعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا. فاذا جئت الى التشهد وقلت التحيات لله، الزاكيات لله، المباركات، الصلوات الطيبات لله، كل ذلك يقولون كأنك دخلت في جرحاب مقدس مع المولى سبحانه وتعالى، واستحضرت تلك النعمة وتذكرت بهذا الشعور هذا الإجلال للمولى سبحانه وهذه الحالة الروحية أو المعنوية أو النفسية، حالا وبسرعة استحضرت مقامه صلى الله عليه وسلم الذي عن طريقه أنعم الله عليك بهذا المقام، فتتذكر كأنه في حياته وكأنه الآن قد أنزل إليك هذا أو جاءك بهذا الخير، فتسلم عليه كأنك تخاطبه صلى الله عليه وسلم. لا معنى أنه ينتظر أن يسمع منك أو تتوقع أنه سيسمع من كل من سلم عليه في صلاته في سره، لا، إنما أنت تستحضر هذا الموقف وتتذكر مكانته ومنزلته عند الله والخير الذي جاءك على يديه من الله سبحانه وتعالى، فتقول السلام عليك. نحن في غنى عن هذا كله، ما كل إنسان يستطيع أن يصل إلى هذه الحالة، ولا نلزم كل إنسان أن يستحضر هذا الموقف، ولكن نقول كما قال ابن مسعود لابن عباس: لا نقول إلا كما علمنا رسول الله. قال: قولوا السلام عليك أيها النبي، قلنا السلام عليك أيها النبي. انتهى من هذا يا اخواني ولا انتهينا من هذا؟ ثم يقول مالك وابن عمر قبل ان يسلم يدعو بما شاء. الذي جاء عند العلماء وان كان لا يتعارض مع ما قاله مالك عن ابن عمر، فهم يقولون ايضا بين نهاية التشهد وقبل السلام يأتي الانسان بدعاء، الا انهم يختلفون في جزئيات بسيطة. فابو حنيفة رحمه الله يقول يدعو بما شاء مما ورد من الفاظ القرآن او الفاظ الاحاديث، لان الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. فلو قال ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، لا يريد قراءة ولكن يريد دعاء. لو قال ربي أوزعنا نشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي، ويريد بذلك دعاء، لا مانع في ذلك. فإذا كان يتحرى بما يدعو به ألفاظا وردت في الكتاب أو في السنة فلا مانع. هذا كلام من الإمام أبي حنيفة رحمه الله. وغيره وابن حزم يقول يتعين على كل مصل أن يدعو بأربع أو أن يستعيذ بالله من أربع، وهي عنده من واجبات الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وعذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. ابن حزم يرى أن الاستعاذة من هذه الأربعة مثل التشهد سواء. والأئمة الآخرون يقولون يدعو بما شاء من نص كتاب او نص سنة يستعيذ بهذه الاربع او بغيرها، ولكن لا يجعل ذاك الموطن مسألة شهوة نفس او غرض تافه، اعطيني القصر الفلاني او اعطيني كذا او الزوجة الفلانية، لا ينزل بمستوى الصلاة الى الامور التافهة التي ليست من همة ذوي الهمم. يسأل الله الجنة، يستعيذ بالله من النار، يسأل الله التوفيق، يسأل الله صلاح الأولاد، يسأل الله توفيق ولاة الأمور، يسأل الله صلاح الدين والدنيا، كل ما أراده مما هو في العام وما هو مصلحة عامة وليس من دنايا الأمور فلا مانع. ولا يسأل قطيعة رحم ولا إثم، فله أن يدعو قبل السلام بما شاء على هذا الإيش؟ على هذا المستوى. ثم السلام كما ذكر ابن عمر وأشرنا إليه بالأمس بأن الأصل في ذلك تحليلها التسليم، واتفقوا على أن سلاما واحدا يخرج الإنسان من إيش؟ من الصلاة، إلا أن الشافعي رحمه الله تشدد في السلام الثاني. وقلنا سابقا على اختلاف روايات التشهد وعلى اختلاف كيفيات السلام، كل ذلك يتعارض مع الصلاة؟ لا يتعارض مع الصلاة بشيء.